محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث هذه الليلة عن الاعتكاف، ذلك أن الاعتكاف أكثر ما يكون في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الثانية، ثم قر أمره في آخر عمره على الاعتكاف في العشر الأواخر، ثم اعتكف أزواجه من بعده، يعني حج، يعني إن الاعتكاف أن حكمه باقي، أن حكم الاعتكاف باقي، ذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن بعده، ولو كان خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف. الاعتكاف له معنى في اللغة وله معنى في الشرع. أما معناه في اللغة فإن الاعتكاف الإقامة على الشيء، الإقامة، عكف على كذا يعني أقام عليه ولم يبرح، هذا هو من حيث اللغة، كما قال جل وعلا: يعكفون على أصنام لهم، يعكفون يعني يقيمون يتعبدون على أصنام لهم يعني المشركين. وأما في الشرع فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسلم مسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف. الاعتكاف معناه أن الإنسان، أن المسلم، لأنه لا يصح من الكافر، الكافر لا تصح منه العبادات، العبادات لا تصح من الكافر، لأنه وإن كان يعني يؤاخذ عليها ويعذب على تركها، إلا أنه لا يؤمر بها حتى يسلم، لأن العبادة لا تصح إلا من مسلم مؤمن، أما ما عداه فلا تصح. ولذا فإنه شرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، الإقامة لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف ليس بواجب، الاعتكاف ليس من واجبات الدين، وإنما هو سنة فضيلة، وهو بل إجماع ليس بواجب، وبل إجماع أنه فضيلة، يعني أجمع العلماء على أن الاعتكاف غير واجب، فإذا تركه الإنسان ما يلحقه ذنب ولا يلحقه يعني إيش يعني عقاب، لأنه ما ترك واجبا من واجبات الدين ترك. ولكن أيضا أجمعوا على أن الاعتكاف سنة وأنه فضيلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأقر عليه، هذا هو. إذن هو ليس بواجب، ولكن وهو واجب بكتاب الله، أدلة مشروعيته وأدلة فضيلته موجود في كتاب الله، فقد قال تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني النساء، الإنسان ما يجوز له أن يقرب زوجته وهو معتكف، لأن الجماع ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف. إذن قوله تعالى: ولا تباشرهن، يعني لا تجامعهن ولا تتلذذوا بهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن الجماع ينافي الاعتكاف. وقال جل وعلا: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله جل وعلا عهد إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى ابنه إسماعيل أنهم يطهرون البيت الحرام من الأوثان ويطهرونه من الأرجاس ويطهرونه من المعاصي ويطهرونه طهارة حسية يعني بالتنظيف والنظافة وكذا. يطهره لمن؟ قال للطائفين والعاكفين والركع السجود يعني لطاعة الله ممن يصلي فيه وممن يعتكف فيه وممن يطوف بالبيت الحرام، يعني الذين جاءوا لأجل هذه الطاعات في البيت يعني يطهر لهم البيت، يطهر من المعاصي ويطهر من الأوساخ. وتطهيره من المعاصي هو أن الحريم النساء أنهن إذا جئنا إلى الحرم يلتزمنا بطاعة الله، فلا يزاحمن الرجال ولا يقربن من الرجال ويتسترن عنهم، هذا هو الواجب عليهم. وإلا بيوتهن خير لهن، إذا كنا يريدن مزاحمة الرجال ويخرجن متطيبات متجملات، هذا والعياذ بالله هذا ينافي الطاعة وينافي العبادة في هذا البيت الحرام. كذلك يجب على الرجال لا سيما الشباب منهم أن يخافوا الله ويتقوه لئلا يحل بهم غضب أو يحل بهم يعني يحل بهم مصائب من مصائب الدنيا ومصائب الآخرة، يعني كونهم مثلا يتعرضون للنساء ويتعرضون كذا ويعملون معهن الأعمال المحرمة في غير الحرم فكيف هي في الحرام؟ قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد بس إراده، هذا ما فعل بس أراد المعصية، الله يذيقه من عذاب أليم. فكيف عاد الذي والعياذ بالله يعمل المعاصي ويزاحمون النساء في المطاف وفي الطرق وفي الأبواب، يزاحمونهن مزاحمة غير شرعية وغير مباحة لا تجوز، هذا حرام، هذا من أكبر المحرمة، من أكبر المحرمات الفعل هذا. والله جل وعلا يقول لإبراهيم وعهدنا أمرنا وأكدنا وأوثقنا على إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. أول التطهير هو تطهيره من الذنوب وتطهيره من الشرك وتطهيره من الخرافة وتطهيره من المعاصي. أن طهر بيتي للطائفين اللي جاءوا للطواف بالبيت الحرام، والعاكفين الذين لزموه لطاعة الله هذا الاعتقاد، والركع السجود الذين إيش؟ الذين يصلون ويتعبدون الله تبارك وتعالى، ومثل ذلك تلاوة القرآن ومثل ذلك الذكر. فالمهم من هذا أن الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، الإنسان يلزم المسجد ليريد أن يطيع الله تبارك وتعالى بذلك، وهو لا بد له من نية، الاعتكاف لا بد أن يكون بنية، لأن الإنسان قد يجلس في الحرم اليوم واليومين والثلاثة ما يخرج إلا للضروريات، إذا كان ما نوى الاعتكاف ما يصير عمله هذا اعتكاف، يعني ما حصل فضيلة الاعتكاف، حصل فضيلة المرابطة في المسجد الحرام والمرابطة في المسجد، حصل هذه الفضيلة حصلها، لكن الاعتكاف أيضا لا، ما حصله ما يحصله إلا بالنية، إذا لزم المسجد بهذه النية نية الاعتكاف حصل له أجر المرابطة وحصل له أجر الاعتكاف في المسجد في البيت الحرام. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الشهر كله في أول الأمر، ثم بعد ذلك قر اعتكافه على العشر الأخير من شهر رمضان، صار لا يعتكف إلا هذه العشر، لمال العشر من فضيلة وما لها يعني من أجر من ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى. وأقر أصحابه الذين اعتكفوا وأقر زوجاته اللاتي اعتكفن معه أقرهم على ذلك، إذن ثبت بالكتاب وثبت بالسنة وثبت بإجماع أهل العلم. أهل العلم أجمعوا كلهم على أن الاعتكاف فضيلة وأنه سنة وأنه سنة، إلا أنهم أجمعوا أيضا على أنه غير واجب، أنه ليس من واجبات الشارع. فقال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون، وقد اتفق العلماء على ذلك، اتفق العلماء على هذا. طيب، ما الحكمة في الاعتكاف؟ حكمة الاعتكاف ما هي؟ يعني الغرض والحكمة من أن يكون الإنسان يلزم المسجد لطاعة الله ما هي؟ هي قالها ابن القيم، قال: إن الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق. هذا هو قطع العلائق عن الخلائق، تقطع يعني عن أولادك وعن أهلك وعن أصحابك وعن تجارتك وعن أعمالك كلها تقطعها وتعتكف، يصير أمرك كله اتصالا بالله عن طريق عباداته وعن طريق مناجاته جل وعلا. ولهذا قال: لما كان صلاح القلب، يقول ابن القيم، واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته وإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضل الطعام فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام مما يزيده شعثا يعني وبعدا عن الله ويشتته. الغرض من هذا يعني الغرض من الاعتكاف هو أن الإنسان يخلو بنفسه إلى الله، هذا هو. فإذا كان الإنسان لا إلا مع الأصحاب ومع الأحباب وبالكلام وبالأحاديث الإخواني، ولو كانت ما هي محرمة، ولو كانت غير محرمة، هذا كأنه لم يعتك. إذا كان الإنسان يعني ما أخلى نفسه ولا جمع نفسه على الله جل وعلا، كأنه هذا لم يعتكف، ما اعتكف. فالمعتكف مهمته أنه يخلو بنفسه ويخلو بمناجاة الله تبارك وتعالى، هذا هو الأهم المهم والغرض من الاعتكاف، أن الإنسان يقتصر على طاعة الله تبارك وتعالى، ويترك عنه فضول الكلام، ويترك عنه فضول المجالسات والمحادثات، حتى في دراسة العلم، حتى في دراسة العلم، وذا أيضا إيش يبتعد عنه، يخلي هذه الأيام كلها عبادة يعني يناجي بها ربه، يناجي بها الله تبارك وتعالى. هذا هو المراد، وهذا هو الغرض من إيش؟ من الاعتكاف. لما ذكر الاعتكاف مع الصيام؟ لأن الغالب أن الاعتكاف يجوز في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، وفي العشر الأواخر وفي غيرها. الاعتكاف يعني سنة وفضيلة على مدى السنة كلها، لكن غالبا إن المعتكف أنه يكون صائم، أي يكون من جملة العبادات التي المعتكف يشغل بها نفسه أن يكون صائما، فصائم بعيدا عن الملذات وبعيدا عن الأكل وبعيدا عن الشرب وبعيدا عن الجماع وبعيدا عن لذائذ الحياة الدنيا. إذن هذه العلاقة بين الصيام، بين الاعتكاف والصيام، هي الأمر الآخر أن أفضل الصيام ما كان في شهر رمضان، لا سيما العشر الأواخر منه، فهذه العشر هي التي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يعني داوم عليها، ولازمها، لازم الارتكاب فيها حتى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. يعني إذن هذه العلاقة التي بين الصيام وبين الاعتكاف، وإلا فقد اختلف العلماء، اختلف العلماء هل يصح الاعتكاف بدون صيام أم لا. مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنه يصح أن الإنسان يعتكف ولو كان مفطرا، ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة لا يشترطون في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، ولكن هذا قول مرجوح، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك أوفي بنذرك، فاعتكف عمر رضي الله عنه الليل، والليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محل للصيام، مما يدل على أن الاعتكاف يصح وأن فضله قائم ولو كان المعتكف غير صائم. فإذا لا يشترط، لا يشترط إيش؟ الصيام. أفضل المساجد، أفضل المساجد في الدنيا هو المسجد الحرام، هذا هو أفضل بقعة على وجه الأرض الأفضل، ثم يليه المسجد النبوي، ثم يليهما المسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة التي بنتها الأنبياء هذه هي أفضل بقاع الأرض، وأفضلها المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة في المسجد الحرام أنها عن 100,000 صلاة، أنها عن 100,000 صلاة، يعني أن الإنسان إذا صلى صلاة، والراجح أنه هذا عام للفرض والنفل، أن الإنسان إذا صلى صلاة سواء كانت فرضا أو سواء كانت نفلا أنه كأنه صلى في غير المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا فضل عظيم، هذا شيء كبير جدا. واختلف العلماء في مكان المفاضلة، هل هو خاص في نفس المسجد أم أنه عام لمساجد مكة كلها كلها. الراجح أن ذلك عام، أن ما أدخلته الأميال، أميال الحرم الأعلام التي تميز بين الحل والحرم، أن ما أدخلته هذه الأميال أنه كله حرم وأنه كله مسجد حرام، وأن المضاعفة عامة له كله. ولهذا لما قال جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يحل القتال في الأشهر الحرم، وهي الأشهر الحرم القعدة والحجة ومحرم ورجب، هذه الشهر الحرم 4 أشهر. فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني معصية كبير، إن الإنسان يقتل وذا في المسجد في الأشهر الحرم، قل قتال فيه كبير، ولكن وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام أعظم. فالمسجد الحرام وإخراج أهله منه، إخراج أهله من المسجد الحرام أعظم. المهاجرون الذين أخرجهم المشركون ما أخرجوهم من نفس المسجد، أخرجوهم من بيوتهم، أخرجوهم من بيوتهم. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قال وإخراج أهله منه، اعتبر أن بيوتهم أنها مسجد حرام، أنها مسجد حرام. وجمهور المفسرين في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أن المسجد الحرام المراد به كل الحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هان ابنة عمه، وأنه ما أسري به من إيش؟ من الحرم. إذن قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أن المراد بالمسجد الحرام يعني ما أدخلته الأمياء، وهذا هو اختيار يعني محقق العلماء، ومنهم ابن القيم يختارون ويرون أن المضاعفة تعم ما أدخلته الأميال. المسجد الثاني هو المسجد النبوي. المسجد النبوي هذا الصلاة فيه عن 1000 صلاة، عن 1000 صلاة. والمسجد الأقصى الصلاة فيه عن 500 صلاة، عن 500 صلاة. فالاعتكاف في هذه المساجد هذه أفضل من الاعتكاف في غيرها من المساجد، ما في ذلك شك. الاعتكاف في المسجد الحرام مضاعف، يعني كأن إذا اعتكف الإنسان في المسجد الحرام كأنه عن اليوم كأنه اعتكف 100,000 يوم من غيره من مساجد الدنيا غير المسجد الحرام والمسجد النبوي. فهذه هي يعني هذه هي المساجد. متى يدخل المعتكف؟ المعتكف متى يدخل مكان اعتكافه؟ إذا أراد أن يعتكف. فإذا مثلا الإنسان أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل قبيل الغروب من ليلة 21، من ليلة 21، لأن الليلة تبع اليوم الذي بعدها، الليلة هي تبع لليوم الذي بعدها وليس تبع لليوم الذي سيأتي بعده. فهذا هو يعني إيش هو مكان. ولا عاد النبي عليه الصلاة والسلام يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح، إذا أراد أن يعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح. إذا اعتكف الإنسان فإنه لا يحل له أن يخرج من معتكفه، ما يجوز له أن يخرج من المعتكف إلا لضرورة، إلا للضرورات، فهو يجب عليه البقاء في المسجد الذي اعتكف فيه، لأن الخروج هذا مناف للاعتكاف، الخروج مناف للاعتكاف. وإذا خرج الإنسان من معتكفه من دون عذر بطل اعتكافه، اعتكافه يبطل. وأما إذا كان خرج لحاجة ضرورية لأكل وشرب وطهارة ما أحد يأتيه بذلك، فهذا جائز ولو لم يستثنيه، ولو لم يشترطه على ربه. قال بعض العلماء أنه لو اشترط أنه مثلا يتبع الجنازة، أو أنه مثلا إيش، أو أنه يعود مريض أو نحو ذلك، أنه له الاشتراط، له أنه عند الاعتكاف ينوي ذلك، ولكنه يشترط أنه إن طرى مثلا عيادة مريض أو حضور جنازة أو شهود جنازة أن له ذلك. يقولون العلماء إن له الاشترار، والأفضل للإنسان أنه يلزم معتكفه، هذا هو الأفضل. أما الجماع فهذا حرام، هذا حرام ومبطل للاعتكاف. فالإنسان إذا خرج إلى بيته لحاجة من الحاجات الضرورية التي يباح له الخروج من أجلها، ثم يعني جامع أهله ولو بالليل في غير الصيام، بطل اعتكافه وحرام عليه. الله جل وعلا يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما دمتم عاكفون في المساجد فإنه لا يحل لكم مباشرة النساء، لأن هذا مناف للاعتكاف. الاعتكاف معناه الإقامة على طاعة الله، هذا معنى الاعتكاف، الإقامة على طاعة الله جل وعلا ولزوم طاعته. وكثرة الخروج والجماع والتردد بالأهل ونحو ذلك، هذه أمور منافية للاعتكاف، فهي تبطل عمل المعتكف. والاعتكاف لا يكون إلا بمسجد، الاعتكاف لا يكون إلا بمسجد، حتى من المرأة، حتى من المرأة ما تعتكف في منزلها وفي بيتها. الله جل وعلا قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهو ذكر مكان الاعتكاف ومقر الاعتكاف أنه في المسجد. فلا يجوز الإنسان مثلا يحوط له حوطة حول بيته أو كمكان أو في مزرعته أو كذا، يقول هذا مصلى، هذا مصلى نصلي فيها بعتكف فيه، هذا لا يجوز، وله اعتكاف ولا يسمى اعتكاف، هذا لا يسمى اعتكاف. والإنسان الذي فعل ذلك غير معتكف، غير معتكف. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود، قالت من السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج لحاجة إلا لما بد له منه، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. حتى المسجد إذا كان مهجور أو مسجد في أول إنشاؤه ما يعتكف فيها الإنسان، ما تعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة، ما تشترط الجمعة. الجمعة الإنسان مرخص له للمعتكف أنه يخرج ويصليها، ويصليها، لكن الجماعة لا، لابد أنه يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه إن أكثر الخروج، إن أكثر الخروج إلى المسجد للصلاة فهذا منافي للاعتكاف، هذا منافي للاعتكاف. وإن كان إنه ترك صلاة الجماعة فهو عمل سنة وترك واجبا، والصلاة مع الجماعة ألزم وأهم من الاعتكاف، هذا أمر واجب وتركه محرم، أما الاعتكاف فهو فضيلة وسنة في ذلك. أين المعتكف؟ يعني أدب المعتكف أنه يشتغل بطاعة الله، هذا هو الغرض من الاعتكاف، وهذا هو المطلوب من الاعتكاف، أن الإنسان يشغل وقته ما بين صلاة وما بين تلاوة قرآن وما بين ذكر لله تبارك وتعالى، وإذا كان في المسجد الحرام طواف، هذا يشغل وقته بذلك، يصير وقت. وإذا كذلك نام ينوي بنومه الاستعانة والتقوي على طاعة الله، حتى نفس نومه يكون عبادة، يعني إذا نوى بهذا النوم أنه يتقوى على طاعة الله وأنه يتقوى على القيام بأوامر الله وبما أمر الله به، فهذا يكون اعتكاف، يكون نومه عبادة ويكون طاعة لله جل وعلا، لأنه ما قصد بذلك إلا الاستعانة على طاعة الله تبارك وتعالى. والمساجد لها حرمة، المساجد لها حرمة يجب توقيرها ويجب احترامها، هذه المساجد، هذه الأسواق مع الله، الأسواق مع الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تعظم وتوقر وتطهر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه هي المساجد، فهي متاجر مع الله تبارك وتعالى. ولهذا ما ينبغي فيها الكلام الذي حول الدنيا، ولكن ما ينبغي أن يكون في المسجد أبدا، المسجد يرفع ويكرم ويطهر عن ذلك. أما إجراء العقود فيه فهي محرمة، الإنسان يبيع فيه أو يشتري أو يؤجر أو يستأجر أو يعمل من هذه الأشياء، هذا حرام، هذا حرام لا يجوز ولا ينعقد أيضا. ما ينعقد؟ لا، ما ينعقد البيع ولا الشراء فيه، يعني ما تم ولا نفذ ولا جاء أثره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وإذا سمع أحدا ينشد ضالته: من وجد البعير الفلاني أو البقرة الفلانية أو الفلوس أو نحو ذلك، فليقول: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فإذا المساجد لا يصح فيها شيء من أمور الدنيا، لأنها ما جعلت إلا لذكر الله تبارك وتعالى. فيجب علينا توقيرها واحترامها وتطهيرها، وتطهيرها عن الأمور المقدورات الحسية والمعنوية وأن يكون المسلم فيها يعني مشتغلا بما بنيت له من طاعة الله وذكر الله تبارك وتعالى. وإلى الأسئلة. عقد الزواج ما أعرف.